بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. صفحة 28، النقل الذي ذكره الشيخ عن الشيخ الإسلام ابن تيمية، اقرأها عبد الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مناسكه: وله أن يحك بدنه إذا حكه ويحتجم في رأسه وغير رأسه، وإن احتاج أن يحلق شعر الذكر جاز. قلنا إن قوله وإن احتاج أن يحلق شعر الذكر جاز، إن هذه مشكلة، عبارة مشكلة على الوجهين الذي أردنا أن نخرج الكلام عنه أو عليه، لكنه لم يستقم. وبالرجوع إلى الأصل، فإذا هو وإن احتاج أن يحلق شعرا لذلك جاز، فبدل الذكر لذلك جاز. وأظن ذكرنا أنه هذا الاحتمال الصحيح، وإن احتاج أن يحلق شعرا أو شعرا لذلك جاز. جزاك الله خير. نعم. قال العلامة الألباني عليه رحمة الله تعالى: ونفعنا بعلمه وأدام الفائدة بكم. قال جابر رضي الله عنه: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة أو أربع، وساق هديا. وقفنا أحسن الله إليك في الحاشية. وإليكم وإلى الجميع. اتفقنا أمس، أقول اتفقنا أمس على إيش؟ طيب، أحسن الله إلى الكل إلى الجميع، ما فيها. وساق هديا، الهدي هو ما يساق إلى البيت الحرام يهدى إليه، وهذا كان حتى في الجاهلية، قد جاء الشرع به على سبيل الوجوب وعلى سبيل الندب، فلك أن تتنفل بهدي تسوقه إلى الكعبة، ولك أن تسوق الهدي على سبيل الهدي الواجب عليك، يسن لك أن تسوقه من بلدك أو من الميقات، أو من الميقات. فإذا أتيت الميقات فاشتريت هديا ثم سقته معك إلى الكعبة أي إلى الحرم، فإنه سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجه ساق الهدي معه، والأصل أن ما فعله عليه الصلاة والسلام يبقى على مطلق التشريع الذي هو سنة في هذا الباب. وإنما قلنا سنة لأنه لم يسق كل أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم هديا، فدل ذلك على أن سوق الهدي ليس بواجب. وقد علق الشيخ رحمه الله على هذه المسألة التي أوردها الفقهاء وهي سنية الهدي بقوله: نعم، أي من ذي الحليفة، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه: وفيه الندب إلى سوق الهدي من المواقيت ومن الأماكن البعيدة، وهي من السنن التي أغفلها كثير من الناس. كذا قال: وفيه نظر، لأن سوق الهدي مما لم يستقر عليه هديه صلى الله عليه وسلم، بل ندم عليه كما في الفقرة الآتية: ولو استقبلت من أمره ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا. فهذا القول منه صلى الله عليه وسلم دل على أمرين هامين. أولا، ترى كلمة هام توجد في الكتب وهي مشكلة، لأن هامة هام من هامة، وهي الدواب، ولهذا يقال مهمة، مهمتين، مسائل مهمة. أما هامة فهي مشكلة، جاء في الحديث: كل شيطان وهامة، فينظر إليها. ولعل في الكتابة يعني إما تصحيف أو أن الشيخ عبر بها على تعبير الأغلب، أن أغلب الكتاب يعبر بها أو المؤلفين. نعم. قال رحمه الله: قد اتفقنا في هذا الكتاب على أن لا نفتح المجال إلا إذا أوردنا استشكالا أو أورد استشكالا. نعم. قال رحمه الله: أولا على أن التمتع بالعمرة إلى الحج بالتحلل بينهما حتى أولا عند اللغة أيضا لو قيل أحدها كان أوجه لغويا. نعم. نعم. على أن المتمتع بالعمرة إلى الحج بالتحلل بينهما أفضل من سوق الهدي مع القران، لأنه صلى الله عليه وسلم تأسف إذ لم يفعل ذلك، ولا يمكن أن يكون إلا على ما هو الأفضل كما هو ظاهر، فالأفضل إذن ترك سوق الهدي. هذا بناء على أصل الشيخ الذي يقول: من ساق الهدي، من لم يسق الهدي وجب عليه أن يفسخ العمرة الذي هو قارن إلى عمرة التمتع. نعم. ثانيا أن كل من لم يسق الهدي من الحجاج سواء كان قارنا أو مفردا فيجب عليه أن يتحلل من ذلك بعمرة ثم يلبي بالحج يوم التروية لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك كما يأتي. بل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب على الذين لم يبادروا إلى تنفيذ أمره بالتحلل، وأكد ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فهذا نص أيضا على أن العمرة صارت جزءا لا يتجزأ من الحج، فكل حاج لا بد له من أن يقرن مع حجه عمرة إما بدون تحلل منها، وذلك إذا كان قد ساق معه الهدي، وإما بالتحلل إذا لم يسق الهدي. وبهذا قال ابن حزم وحكاه عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعطاء وإسحاق بن راهويه وغيرهم، وانتصر له ابن القيم في زاد المعاد انتصارا بالغا فليراجعه من شاء البسط. على كل حال، كلام الشيخ الذي أورده على الفقهاء هو الذي فيه نظر فيما يبدو، الله أعلم، لأنه سوق الهدي سنة، وعلى كلام الشيخ يعطل هذه السنة الثابتة ويعطل فروعها من إشعار الهدي وتقليده، وهذا أمر مضت به السنة، والاحتمالات المركبة على قول لا نسلم به هذا لا يسلم للشيخ في هذا الجانب، كما لم يسلم له الأصل الذي هو وجوب التحلل لمن كان قارن إذا لم يسق الهدي. ومن هنا فإن سوق الهدي سنة، وقد ذهب أهل الحديث فقهاء الحديث إلى الاستئثار بالقول الصحيح في هذا الأمر، وأيضا جمهور أهل العلم بأنه يسن سوق الهدي، وأن تقلد الغنم والإبل والبقر في أعناقها سيورا أو ما إلى ذلك مما يدل على أنها هديا، وأيضا الإشعار، والإشعار إنما يكون في الإبل والبقر بأن تطعن في سنمها حتى يخرج الدم ثم يسلت عليها، وأيضا التجليل تجلل بشيء يدل على أنها هدي. وأما ما ذهب إليه الحنفية في المسألتين فإنه قول مردود لمخالفته للسنة التي بينتها عائشة رضي الله عنها. نعم. ولا نقف عند هذا، كما قلت أو أورد سابقا أن من الناس من هدي إلى هذه السنة وساق الهدي من الرياض ووفق لهذه السنة، ومن استطاع فالحمد لله، ومن لم يستطع فالأمر واسع. أما الحقيقة أن قول الشيخ فهو مشكل، لأنه أمر فيه رد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم باحتمال فيه علة بل هو عليل. نعم. عفى الله عنا وعنكم. والشيخ منهج أن ما وافق السنة أخذ، وما لم يوافق السنة فإنه مردود. وإذن الاختلاف بين القولين هو التصويب إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو سنة مطلقا أو سنة في حالة دون حالة. نعم. أهنا حاشية يا شيخ 49، وأعلم أنه لا يشرع التلفظ بالنية. كيف؟ عليه. كيف؟ وأعلم أنه لا يشرع التلفظ بالنية. ما جينا النية. قال فخرجنا معه معنا النساء والولدان حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت هميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكنا نلبي عن النساء، لبينا عن النساء ورمينا عن الصبيان، هذا تجد في كثير من المناسك بدون الإشارة إلى أن لفظة لبينا عن النساء مردود سندا ومعل متنا. نعم. أما رمينا على الصبيان فهذا صحيح. نعم. ويأتي في الرمي إن شاء الله. قال حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت أميس محمد بن أبي بكر. أسماء امرأة أبي بكر رضي الله عنه. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا معه ولدت، فقبل أن تدخل في الإحرام لا شك أنها سيصيبها دم النفاس، ومعلوم أن دم النفاس يأخذ حكم الحيض، والحائض ممنوعة من الطواف بالبيت ومن الصلاة وأمثال هذه العبادات، فأشكل ذلك عليها، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن الدم هذا لا يضر في أن تدخل في الإحرام، وبين لها أن تدخل في الإحرام بنية الدخول في النسك ثم تغتسل وتستثفر وتدخل في نية النسك، ولكنها لا تطوف بالبيت. وأيضا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها لما حاضت وبينت النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى الدخول في الإحرام وجعلها وأن تقرن بين العمرة والحج، فدل هذا على أن الحيض لا يمنع أو النفاس أيضا لا يمنع المرأة من أن تدخل في الإحرام وتمتنع مما يمتنع منه المحرم، ولكنها لا يجوز لها أن تطوف بالبيت، فإذا جاءت تخرج مع الناس في المواقف، ومن ذلك الوقوف بعرفة ومزدلفة وما إلى ذلك والرمي، وتكمل جميع الأعمال عدا الطواف البيت والسعي، أيضا لا يكون إلا بعد الطواف بالنسبة لحقها. نعم. قال فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع، فقال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو صامت. المسجد أي مسجد الحليفة، هذا هو ظاهر قول جابر، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب الإحرام وهو في المسجد. وقد سبق لنا اختلاف الصحابة رضي الله عنهم متى أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الإحرام، والصحيح أنه أوجب بعد أن صلى صلاة العصر ركعتين، ولكنه أهل بالتوحيد بالتلبية بعد أن أوجب، وأيضا حينما ركب راحلته حينما علا على البيداء، وكل حفظ ما سمع فاجتمعت الأقوال ولا تناقض بينها، كما بين ذلك ابن عباس رضي الله عنهم. نعم. عفى الله عنا وعنكم. قال عليه رحمة الله تعالى الإحرام، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته. الإحرام بإيجاز هو نية الدخول في النسك، هو أن تنوي لا أن تتجرد من الثياب قد هذا خطأ من الناس من يلبس الثوب الإحرام الإزار والرداء وهو لم يدخل النية، هذا لم يدخل في الإحرام، لكن هو أن تنوي أنك دخلت في حج أو عمرة، ويشرع في هذا أن يقول الإنسان أن يلبي، يقول لبيك حجا لبيك عمرة لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، وهذا ليس من التلفظ بالنية، إنما هذا من باب كالمسلم الذي ينوي الصلاة ثم يقول الله أكبر. وأما أن يقول كما يقول الفقهاء بعض الفقهاء اللهم إني أريد نسك كذا وكذا فيسره لي، فهذا ليس عليه دليل بل هو مخالف للدليل. نعم. قال ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته، ناقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت تحمله وهو حاج. ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالحج، وفي رواية أفرد الحج، وفي رواية الهلال رفع الصوت بالتلبية، ومنه الهلال الذي يرى لأن الناس يرفعون أصواتهم بترائيه، ومنه الاستهلال، استهلال الصبي عند الولادة وما يترتب عليه من أحكام، بمعنى أنه يرفع صوته، استهل المولود أي رفع صوته، فأهل بالحج أي بالتلبية. نعم. وفي رواية أفاد الحج هو وأصحابه. قال هذا هو الذي أشكل على بعض أهل العلم، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا مفردين، وهذا خطأ، لأن هذا تعبير ابتدائي، بمعنى أنه عبر بما كانوا ابتدأوا به، لأنهم كانوا يرون أنه لا يؤتمر في أشهر الحج، حتى بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما بين في حديث جابر وحديث عائشة. وإلا فإن الإمام أحمد يقول لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. نعم. قال جابر فنظرت إلى مد بصري من بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف في قوله بين يديه بين راكب وماشي. اختلف أهل العلم، وذكر ذلك المفسرون قوله تعالى على كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. هل الأفضل الحج ماشيا أو راكبا؟ النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا، وحينئذ فهذا هو الأفضل بالنظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنظر إلى عظم الخطوات والمشي وما يترتب على ذلك من الأجر، فقد يكون المشي من هذه الحيثية أفضل. وعلى هذا فإن الصحيح أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الأقرب، وأيضا هو الذي يعود على الحاج بالقيام بذات الحج على أكمل وجه. أما إذا حج الإنسان ماشيا فإنه قد يلحقه التعب، ثم يؤثر ذلك على مقاصد العبادة، وهذا ما لا ينظر إليه الشرع. نعم. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك. الصحابة رضي الله عنهم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم في مقام التشريع ينزل عليه الوحي، وأنه إنما يبلغ ما يرسل به أو ما يوحى إليه، ولهذا كان منهجهم أنهم حينما يفعلون فعلا ولم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم ويشتهر هذا عنهم فإن هذا مأخذ من مآخذ الجواز، ولهذا قال وعليه ينزل القرآن. فلو أن أحد الصحابة فعل شيئا واشتهر ونقل ولم يأتي أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالتأييد فإن ذلك دليل على الجواز، لأنه لو كان الأمر على خلاف ذلك لنزل عليه القرآن. ومثل هذا قول جابر في العزل عن النساء: كنا نأزل والقرآن ينزل. نعم. قال فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك. اشتبوا بالتعليق، اقروه انتم خلاص. نعم. قال فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إن الحمد والنعمة لك والملك، أنت قلت الملك الآن على أي وجه؟ الاستئناف. طيب وش يكون المعنى؟ والملك لك. والملك لك، لكن ألا تجد، ألا ترى أن هذا خلاف، أن التقدير خلاف الأصل؟ بلاش. لهذا لو قلت إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، على كل حال يجوز فيها الوجهان. أهل بالتوحيد، الآن بدأ بالحج إشارة إلى أن المراد بالحج إنما هو التوحيد. كانت قريش تقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك يملك وما تملك وما ملك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فهذه التلبية الشركية رفعها بقوله وفعله وهديه ليرسم للأمة منهجا خالدا إلى يوم الدين، أنه أن الناس في عباداتهم ومناهجهم وتحاكمهم وتعاملاتهم في حياتهم إنما تكون على وفق التوحيد. العبادة لله جل وعلا، التوجه لله وحده، التحاكم إلى الله وحده. وإذا قلنا إلى الله في التحاكم فما بلغ به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو داخل في هذا المعنى، أن يكون الحاكم هو الله. وليس هذا لأن بعض طلاب العلم ينقدون توحيد الحاكمية، وتوحيد الحاكمية هو شر إن خصصت وحضرت خصصت التوحيد به، واضح؟ وإلا فمن أفراد وأنواع التوحيد أن لا يكون الحكم إلا لله وحده، وأن لا يتوجه بأي تحاكم سواء في خاصة الإنسان أو عامته إلا لله. فإذا التوحيد يعم الحياة ويعم الموت ويعم التوجهات كلها. ولهذا قال إبراهيم: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لبيك اللهم لبيك. هذه التلبية المراد بها في هذه اللفظة أي إجابة لدعوتك وإقامة على ذلك. لكن ما هي هذه الدعوة؟ هي دعوة الله جل وعلا إلى رسله أن يبين للناس أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أنا مقيم ومجيب على مجيب لذلك ومقيم عليه إلى الممات، وداع أي في حق محمد عليه الصلاة والسلام داع ما في ليلي ونهاري سرا وجهرا إلى التوحيد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقي صغيرة ولا كبيرة في مجال التوجه بالتوحيد إلى الله إلا بينه، حتى إنه قطع كل الوسائل التي قد تؤثر على هذا التوحيد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إعادة وتأكيد من باب التأكيد المعنوي. إن الحمد أي جميع أنواع المحامد لله جل وعلا، وأيضا النعمة ها هنا جميع أنواع النعم. والملك أي الملك الحقيقي لله، هذا أيضا فيه إشارة إلى توحيد الربوبية، ولا شك أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، والتوحيد الربوبي أيضا يستلزم أن توحد الله في أسمائه وصفاته على وفق ما جاء في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه. إذا تقرر في قلب المسلم هذا المعنى فإنه على خير، ما دام على هذا المنوال إلى أن يلقى ربه. لأن يخطي في ترك شيء أو يرتكب محرما هذا خير كثير من أن يرتكب شيئا بسيطا في مقام الشرك الأكبر. وأيضا لهذا لا تكون المحرمات إلا في المرتبة التي بعد الشرك الأصغر، فكيف بالشرك الأكبر الذي هو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله. ولهذا يا أخي، ما دام أن الله جل وعلا أراد أن يحررك من رق العبودية للبشر، فلماذا أنت تأبى إلا أن تكون عبدا؟ لأنك حينما تصرف تجعل وسيطة بينك وبين الله في الدعاء، أو تجعل وسيطة بينك وبين الله في العبادة، أن تتوجه إلى قبر رميم لا يملك نفعا ولا ضرا، أو أن تتوجه إلى ولي، كل هذا إنما هو من مما جره الشيطان إلى العباد. نسأل الله جل وعلا الهداية والتوفيق والإعانة على أنفسنا. ولهذا الله جل وعلا أمرنا، والرسول عليه الصلاة والسلام أوجب علينا أن نقرأ الفاتحة في كل ركعة. أتظن أن هذا ليس إلا لمقاصد عظيمة، منها أن يكون الإنسان متذكر في ليله ونهاره أنه خلق للتوحيد. لذلك كل آية من هذه الآيات فيها من التوحيد وتمحيض القصد لله جل وعلا، وهذا هو الصراط المستقيم، هذا هو الصراط الذي لا أوجاج فيه. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا والمسلمين إلى سواء الصراط. نعم. عفى الله عنا وعنكم. قال: وأهل الناس بهذا الذي يهلون به؟ وفي رواية: ولبى الناس والناس يزيدون لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل. فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه. حسن لو قرأت 18. قال عليه رحمة الله تعالى: هذا يدل على جواز الزيادة على التلبية النبوية لإقراره صلى الله عليه وسلم لهم عليها، لكن الفقرة التي بعدها تدل على الفقرة اللي بعدها لزم قول جابر: ولزم الرسول صلى الله عليه وسلم تلبيته. الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام هذه التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذا هو التي كان يرددها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل يجوز الزيادة أو لا يجوز؟ نقول: يقول أهل العلم إن الزيادة تنقسم إلى قسمين: زيادة مما لم يرد عن الصحابة، فهذه لم يجوزها إلا قلة منها للعلم، وهذا هو الراجح أنه لا يجوز الزيادة مما لم يرد عن الصحابة رضي الله عنه. محل الاختلاف في ما جاء عن الصحابة: لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك حقا وحقا، تعبدا ورقا، لبيك اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، وأوردنا أظن في بلوغ المرام سبعة ألفاظ. هذه الألفاظ ثبتت عن الصحابة رضي الله عنهم. إذن هل يجوز الزيادة أو لا؟ الصحيح في هذا جواز الزيادة، لأنه الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلبون والقرآن ينزل، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى في تلك الزيادة شيئا لبين للصحابة ذلك. واضح؟ أما الأفضل فالأفضل ولا شك هو التزام ما التزمه لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يعني طيب. لكن الفقرة التي بعدها تدل على أن الاكتفاء بتلبيته صلى الله عليه وسلم أفضل لملازمته صلى الله عليه وسلم لها، وبه قال مالك والشافعي وقد روى أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال انتهي إليها فإنها تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحح سنده بعض المعاصرين وفيه من كان اختلط. وقد صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان من تلبيته عليه السلام لبيك إله الحق، رواه النسائي وغيره. والتلبية هي إجابة دعوة الله تعالى لخلقه حين دعاهم إلى حج بيته على لسان خليله. والملبي هو المستسلم المقاد لغيره كما ينقاد الذي لبب وأخذ بلبته والمعنى أنا مجيبك لدعوتك مستسلما لحكمك مطيع لأمرك مرة بعد مرة لا أزال على ذلك. ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وقال جابر رضي الله عنه ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج نصرخ صراخا لسنا ننوي إلا الحج مفردا لا نخلط بعمرة. يرفع الذكر بها صوته وتخفيها المرأة بقدر ما تسمع بها رفيقتها، قلنا إنها حتى هي ترفع صوتها بها إذا لم يكن يسمعها رجال لعموم الدليل. أفضل الحج العج والثج، قال وكانوا يرفعون أصواتهم بها حتى إن أصواتهم لتبح من شدة رفع الصوت. نعم. قال جابر ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج نصرخ صراخا لسنا ننوي إلا الحج مفردا لا نخلطه بعمرة، وفي رواية لسنا نعرف العمرة، وفي أخرى أهللنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا ليس معه غيره خالصا وحده. كما قلنا هذا في أول الأمر، ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم جواز العمرة في أشهر الحج. نعم. قال وأقبلت عائشة بعمرة حتى إذا كانت بسرف عركت أي حاضت، ومنه أيضا اسم الحيض ضحك، ومنه قول بعض المفسرين في فضحكت أي حاضت، هذا قول بعض المفسرين. فالحاصل أن عائشة رضي الله عنها حصل لها ما ذكرنا سابقا. نعم. لا هي أما بالنسبة لعائشة فقد حصل لها بعد أن أحرمت، حصل لها ذلك، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم ما بين. بهذه المناسبة الفقهاء تجد أن عبارتهم تقول وإن أحرمت به امرأة فحاضت فخشيت فوات الحج أدخلت العمرة على الحج وصارت قانينة. الخشية الفوات هنا لا دليل عليها، بل الإدخال بكونها تكون قارنة سواء خشيت فوات الحج أو لم تخشى، نعم. قال رحمه الله تعالى: دخول مكة والطواف. قال جابر رضي الله عنه: حتى إذا أتينا البيت معه صبح رابعة مرت من ذي الحجة، وفي رواية: دخلنا مكة عند ارتفاع الضحى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أهل العلم أن الأفضل أن يدخل في النهار. قال بعضهم إنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في النهار. قد جاء عن بعض السلف أنه كان يدخلها ليلا، مثل عمر بن عبد العزيز، استدلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في عمرة القضية في الليل. وقلنا أو قال أهل العلم إن الأمر واسع في هذا، من أراد أن يلتزم السنة فلا شك أن هذا أفضل خير. أما الإنسان فحيث توفرت له الظروف وقدر الله جل وعلا أن يقدم إلى مكة في أي وقت، فالأمر في هذا واسع. لأن القائلين أنه ليس سنة قالوا لأن لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد الدخول في هذا الوقت، فهو من باب ليس من باب القصد، وإنما من باب الموافقة، وافق أن يكون قدومه نهارا. نعم. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم باب المسجد فأناخ راحلته، ثم دخل المسجد فاستلم الركن وفي رواية الحجر الأسود، ثم مضى عن يمينه. قول جابر: طبعا دخول المسجد متى يكون؟ ودخول مكة من أعلاها، والغسل عند دخولها، كل هذا واضح عندنا كلنا إن شاء الله. لكن قول جابر رضي الله عنه: فدخل المسجد، ألا يدل هذا على أن التضعيف إنما هو متعلق بالمسجد؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسجد، صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه، دل تعبير جابر ها هنا أن المسجد إذا أطلق فإنه لا ينصرف إلا للمسجد، وأنه لا يشمله الحرم. وهذا يدل عليها أيضا رواية مسلم: مسجد الكعبة، ولعل هذا هو الأقرب. وإنما تذكرت هذا الأمر أو طرأ لي، أظن أن هذا فيه إشارة أو فيه تلميح إلى ترجيح القول بأن التضعيف إنما هو للمسجد فقط. فيه اعتراض؟ سم حديث بالغ الكعبة يا شيخ، هذا مؤيدات أن المسجد الكعبة فقط. حديث بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة، هذا الدليل فيه اطلاق الكعبة على الحرم، واضح؟ لو عبر النبي صلى الله عليه وسلم بالكعبة لكان دليلك واردا. الكلام إذا أطلق المسجد هل يشمل الحرم ولا لا؟ لأن التغليب يكون للأفضل دائما. المسجد الحرام، المسجد الحرام، طيب المسجد الحرام، هل المسألة الآن هل هو الحرم كله أو المسجد؟ لما قال جابر المسجد علمنا بأنهم إنما يخصون المسجد حينما يطلق المسجد الحرام، يفهم منه المسجد الذي يصلى فيه، وهذا تدل عليه رواية مسجد الكعبة. وأما قصة أمهاني فهذه أيضا مختلف فيها، أنه من بيت أمهاني ثم جاء به الكعبة ثم عرج به، نعم، أسري به. هذا محل اختلاف يا شيخ، ولا يستدل بالمختلف فيه على المختلف فيه. يعني أفضل شيء لمعرفة المقصود من ألفاظ الشرع هو فهم الصحابة رضي الله عنه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وصحبه.